بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان Ah!